الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فمجلسنا اليوم هو المجلس 15 من مجالس مواعظ القرآن التي نعقدها في ختام كل أسبوع في يوم الخميس والجمعة والسبت بعد صلاة العشاء في دقائق معدودة. ووقفتنا اليوم بعنوان آيات مشكلة. أرجو من الإخوة التنبه والإنصات لهذه الآية وعد الأرقام التي سأوردها في هذه الآية. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها أقواتها في أربعة أيام. أربعة زائد ستة كم؟ العفو، أربعة زائد اثنان ستة. ثم قال سواء للسائلين، ثم أكمل الله عز وجل الآية، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. عندنا من العدد الأول ستة والآن اثنان، أصبح المجموع ثمانية. كيف نجمع بين الآية الأولى أن الله خلق السماوات والأراضين في ستة أيام وهنا يكون المجموع ثمانية أيام؟ هذه من الآيات التي يشكل فهمها على بعض من يقرأ القرآن مجردا. والصواب أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما ذكر ذلك في غير موضع في القرآن. إذن ما السر أن المجموع الآن خرج معنا ثمانية أيام؟ الصواب أن هذه الآية تبين أيضا أن السماوات والأراضين خلقتا في ستة أيام. إذن المشكلة في الآية أم المشكلة في أفهامنا؟ في أفهام أهل الإسلام أو غيرهم ممن قد ينقص فهمهم للغة العربية أو لفهم معاني القرآن. طيب، تأملوا معي، حينما قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إذن خلق الأرض استغرق يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي التي هي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. إذن خلق الرواسي والجبال وتقدير الأرزاق والأقوات تم في كم؟ في أربعة أيام. وهذا هو الإشكال. الصواب أنه ليس في أربعة أيام، وإنما هذه الأربعة متممة لليومين التي خلقت فيها الأرض. أبسط الموضوع، الأرض خلقت في يومين، خلق الجبال وتقدير الأوقات في كم؟ في يومين أخرى، فأصبح المجموع أربعة. واضح؟ ثم قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذن خلق الأرض يومين، تقدير الأقوات وخلق الرواسي الجبال في يومين، وخلق السماوات في يومين، المجموع ستة أيام. هذه الأمثلة مبسوطة بكثرة في كتاب الله جل وعلا. انتهز بعض أعداء الإسلام وأهل الزيغ والفساد هذه المواضع فقالوا قرآنكم محرف، وعمد بعضهم إلى كتاب الله جل وعلا. وهذا رأيته أو سمعته قبل أيام أو قبل أشهر، أن مصحفا انتشر أظنه في أحد البلدان العربية أو هنا في السعودية، حرف منه ثلاثة أحرف في قول الله جل وعلا ومن يبتغي الآية غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فعمدوا إلى كلمة غير وحذفوها فأصبحت الآية ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. ظن أولئك أن كلام الله جل وعلا أو كتابه ككتبه السابقة التي لم يجعل الله لها مثل هذه المعجزة. لما أنزل الله كتابه القرآن العظيم جعل له معجزة خالدة، وهي أنه يحفظ في الصدور قبل السطور، بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي نالها شيء من التحريف، كما قال ربنا في وصف كتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعمد أولئك أو بعضهم إلى تحريف القرآن أو إلى النيل من القرآن، كهذه الآية التي مرت معنا قبل قليل، فيأتون فيقولون: قرآنكم يعارض بعضه بعضا. الإشكال ليس في من يفهم القرآن ويفقهه ويفقه اللغة العربية، الإشكال في من يعني ينقص لديه العلم في هذه المسائل، فربما تولى الرد في الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو كذبهم دون حجة وبينة، وهنا يقع الإشكال. إذن التنبيه الأول أن علينا أن نستمسك بالمنهج القويم في العلاقة بين المؤمن وبين كلام الله جل وعلا. العلاقة ليست مجرد علاقة مبنية على الحفظ والقراءة بقدر ما هي مبنية على التأمل والتدبر وفهم المعاني ولو بشيء يسير، كبعض تراجم أو تفاسير القرآن أو مفرداته الغريبة وكتبه وكتب منثورة في مثل هذا ككتب غريب القرآن. التنبيه الثاني أن المؤمن يسلم لكلام الله جل وعلا، كما قال سبحانه في وصف أهل الإيمان: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الإيمان فقال عنهم: يؤمنون به، يعني كما قال: كل من عند ربنا، أول الآية، نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذا الشطر الأول. أما الشطر الثاني وهم أهل الإيمان، وأما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا. ولذا إذا جاءتك مثل هذه الآيات وشعرت أنك لم تفهم المعنى، فسلم واستسلم واسأل الله التوفيق وابحث في مثل هذه المسائل إن يعني وجدت إجابة، وإلا فارجع إلى من وصفهم الله في هذه الآية. وأما الراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. التنبيه الثالث أن القرآن صحيح أن مثل هذه الآيات المشكلة في الأفهام منثورة ومتواترة، يعني متواجدة بكثرة في القرآن عند من لا يفقه معانيه، لكن ليس من العقل وليس من تمام الإيمان أن يعمد الإنسان إلى التفتيش عنها. بمعنى بعض الناس يحب أن يبحث عن مثل هذه الآيات الغريبة، هذا في الغالب لا ينتفع كثيرا بمعاني القرآن، لأنه إنما ذهب ليفتش عن غرائبها. ولكن المؤمن إذا مرت معه أو من قبيل المدارسة فله مثل ذلك شريطة أن يعتني كاملا بكلام الله جل وعلا. الله تعالى أسأل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. بارك الله فيكم وتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.